الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: وإذا تتلى قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي وإذا تتلى على المكذبين آياتنا بينات آياتنا بينات بحيث تكون على وجه لا يمترى بها ولا يشك في وقوعها وحقها لم تفدهم خيرا وصفها جل وعلا هذه الآيات وصفها بأنها بينات جمع بينة أي واضحة ظاهرة لا لبس فيها ولا إشكال لا غموض ولا تردد ولا ريب بل هي واضحة بينة كمثل قوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كمثل قوله جل وعلا قل هو الله أحد كمثل قوله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كمثل قوله جل وعلا كذلك يحيي الموتى لعلكم تذكرون إلى غير ذلك من الآيات البينات الواضحة الظاهرة ظاهرة الدلالة بينة واضحة في معناه قال لم تفدهم خيرا بل قامت عليهم بذلك الحجة ويقولون من إفكهم وافترائهم للحق لما جاءهم هذا سحر مبين لما جاءهم الحق الواضح الظاهر وسموه ووصفوه بالسحر مبين أي ظاهر لا شك فيه وهذا من باب قلب الحقائق هذا من باب قلب الحقائق وهذا قلب باطل هذا قلب باطل قلب للحقائق باطل وعند أهل العلم نوع من القلب يستعملونه في القياس الأصولي القياس الأصولي في باب مسالك العلة أو في باب قوادح العلة القوادح إذا استدل المجتهد بحكم ما أو بدليل ما فخصمه يقلب الدليل عليه هذا قلب صحيح فيقول الخصم نعم هذا دليل وهو صحيح لكنه لا يدل على ما قلت وإنما يدل على خلاف ما قلت على خلاف ما قلت كقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا البيعان بالخيار ما لم يفترقا يعني إذا اشترى شخص من آخر سلعة فما دام في مجلس واحد ولم يفترقا فالمشتري بالخيار في أن يرد ماله ويرد سلعة ويأخذ ماله والبائع بالخيار في أن يرد سلعته ويعطي الثمن للمشتري ما لم يفترقا أو قال يتفرقا فما معنى يفترقا أو يتفرقا قال الأحناف والمالكية: الافتراق بالأقوال، بعت واشتريت. قال الشافعية والحنابلة: الافتراق بالأبدان، إذا فارقه ببدنه وقع البيع ولا حق له في الخيار، لا يستطيع أن يرجع إلا من باب الإقالة. أما إذا بقي معه في المجلس فإن له الحق في أن يرجع في الصفقة، كل من البائع والمشتري. فقال الشافعية يؤيدون والحنابلة يؤيدون قولهم. كان ابن عمر إذا تبايع مشى وفارق حتى يوقع البيع. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يفارقه خشية أن يستقيله. يعني إذا بعت واشتريت ليس بمجرد البيع والشراء تهرب وتفارق حتى لا يقول لا تزال معي فماذا، فأنا مختار في أن أرد الصفقة. إذن يبيع ويشتري ويتأنى ويتئد ثم يفارق، أما يبيع مباشرة يفر فلا. إذن ما معنى إذا فارقه ببدنه ماذا؟ وقع البيع. فإن لم يفارق بالبدن لا تم البيع، ولا يزال النفاء، يعني لا يزال له الخيار. هذا دليل الشافعية والحنابلة. فقال الأحناف والمالكية: نعم هذا دليل صحيح، ولكنه مقلوب عليكم وليس حجة علينا. كيف ذلك؟ قال: إذا تبايع لا يفارقه خشية أن يستقيله، والاستقيل من الإقالة، والإقالة لا تكون إلا بعد وقوع البيع. الإقالة لا تكون إلا بعد وقوع البيع. فإذا دليلكم صحيح لكن حجته مقلوبة عليكم. هذا نوع من القلب يستعمله العلماء، لكنه صحيح، وهو قلب دليل الخصم عليه، فيصير حجة عليه لا له. أما هؤلاء فإنهم قلبوا الحقائق رأسا على عقب، ولهذا قال: وهذا من باب قلب الحقائق. كيف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو السحر، وما اقترفته سحرتكم هو الحق، لا شك أنه قلب الحقائق. وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول، إلا على ماذا؟ ضعفاء العقول. كما هو الحال الآن، يأتي إنسان مصاب فيأتي من يريد أن ينفعه فيقرأ عليه شيء من القرآن، والشفاء بيد الله جل وعلا، قد يقع وقد يتأخر. ويأتي الساحر والمشعوذ والمخرب ويستعمل الشعوذة والاستعانة بالجن والشرك، فيرفع عن هذا المصاب شيء من الأذى، لأنه أي الأذى من الجن. فإذا استعان المشرك الساحر بالجن فإنهم يقولون: حتى تكفر بالله جل وعلا وحتى تفعل كذا وكذا فنزيل الأذى عنه، فيفعل ما يقولون ويأتي بهذه الشعوذة ثم يزيل ذلك، فيصير الناس يرون أن هذا هو صاحب الحق، وأما الآخر ما معه شيء. وإنما يلبس بهذا على من؟ على ضعفاء العقول. وإلا فبين الحق الذي جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السهل من المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض. وكيف يقاس الحق الذي علا وارتفع ارتفاعنا الأفلاك وفاق بضوئه ونوره ونور الشمس ونوره نور الشمس، وقامت الأدلة الأفقية والنفسية عليه وأقرت به وأذهلت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل الذي هو السحر، وأقرت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل الذي هو السحر الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل، فهو مناسب له وموافق لحاله. وهل هذا إلا من البهرجة؟ البهرجة تزين الباطل حتى يصير حق، وهذا سبيل الشيطان. فزين لهم وزين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم يستبصرون. ولأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن من عنده، فليس هو من عند الله. كيف يفتريه وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ ولهذا قال جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن على هذه الأمة بأن هذا الرسول أمي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم ولقد بعثنا في الأميين رسولا منهم. نعم، قل لهم إن افتريته فالله علي قادر وبما تفيضون فيه عالم، فكيف لم يعاقبني على افتراء الذي زعمتم؟ ها؟ وقد قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه من يمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يحجزنا أحد عنه لو أنه تقول، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه من يمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يحجزنا عنه أحد أبدا. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Yeah.